الشيخ بالنسبة لاختلاف المفتين هل من تعليق عليه؟ نعم اختلافه فيه لا بد منه من قديم الزمان. الفتوى لا بد من وقوع الاختلاف فيها كما هو موجود في كتب أهل العلم. لكن الواجب على من ابتلي بأن يفتي الناس أن ينظر في هذه الفتاوى وأن يحرص على التماس إلى الدليل الواضح وأن يحذر التساهل بالفتوى، وإن استطاع أن ينصح المفتين وأن يقرب بينهم إذا كانوا في بلاده أو يستطيع مكاتبتهم حتى تكون فتوى متقاربة وحتى تضيق شقة الخلاف، هذا من أهم المهمات. وصلى الله للجميع الهداية والتوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.